الحمد لله. الأصل أنه لا يجوز استرداد الهدايا. العائد في هبته كالكلب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بتشبيه بالغ في السوء يعود في قيئه. لكن لو أن المهدى إليه ردها هو من تلقاء نفسه لسبب أو لغير سبب ما قبل، فلا حرج في أخذها ما دام أنه هو الذي ردها، والحمد لله.